بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه بالحلقة السابقة من الحديث عن دور التزكية والحفاظ على الإيمان في مواجهة الفواحش، وقد كان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول دور الإيمان في تحصين الإنسان من الفواحش وفي تحليته بالعفة والطهارة، يعني كيف العلاقة مع الله، الإيمان بالله، وحتى الإيمان بالوعد الإلهي وما في الجنة من النعيم، كيف يكون له تأثيره الكبير في تنزه الإنسان وطهارته وعفته وصونه لنفسه عن الرذيلة والفاحشة الدنية المخزية. ثم ذكر الدور التهذيبي الذي يقوم به الإيمان للنفس البشرية، فقال: الإنسان في طريق الإيمان وفي مسيرة حياته على أساس من إيمانه بالله سبحانه وتعالى يتربى التربية الإيمانية التي تعزز في نفسه المنع. طبعاً ولهذا الآن نجد أن الجهات المشبوهة التي تتآمر على الأمة تتآمر على الإيمان، إما بالإلحاد ونشر الإلحاد والدعوة إليه، لأنهم يعلمون أن الملحد سيرتفع عنه إيمانه، وإذا ارتفع عنه إيمانه سيزول كل شيء، سيزول كل قيم الإنسانية، كل كرامة، كل خلق، لأن الإلحاد ليس لديه أي منظومة أخلاقية. الإلحاد يتصور الإنسان كائن بيولوجي فقط، يعني جاء للدنيا لفترة ثم ينتهي، ولا عقابة ولا حسابة ولا حتى فطرة سليمة. يقول هذه فقط خيارات للبشر يختارها، كل شخص يختار، شخص يختار العفة وشخص يختار التدنس، وبالتالي لا أهمية لذلك، حتى لو اعتبرها أخلاقا هو لا يبني عليه أي شيء، يبقى الإنسان عنده هو بتلك الصورة إنسان فقط. فإذا أزيل يعني هذا الأمر، ولذلك ينشطون في هذا الباب، أو ينشطون في باب آخر وهو الإرجاء والتهوين من المعاصي وذكر أن رحمة الله واسعة، الحق الذي يراد به باطل، ينشرون أن الله رحيم وأن الله، وطبعا يصورون أن الذي يدعو إلى الطهارة والعفة يصورونه بصورة أنه متشدد ومتطرف، وأحيانا يأتون حتى يبينوا، يأتون بمتبرجات وأحيانا سافرات سفور شديد، يتحدثون عن الإيمان وعن محبة الله، ثم يقولون للناس انظر هذا الأمر، يعني يصورون بأن هذه السافرة بتلك الصورة البشعة وفي الإعلام، وفي نفس الوقت قد تكون ربما تغني أغاني أو تدعو إلى أشياء يعني منحرفة، ويصورونها عندما يسألونها بأنها تقول أنا أحب الله وأنا ألتزم بالدين وأصلي ونحو ذلك، فطبعا هذا يثير، ثم في نفس الوقت يصورونها متحجبة وكذا بصورة أخرى غير لائقة، ليبينوا بذلك بأن العفة لا علاقة لها بالدين، وأن الشخص قد يكون يعني طاهرا وإنسانيا يعني من غير، مثل ما يذكرون عن تلك الأمريكية التي يسمونها أيقونة الإنسانية، لست أدري اسمها، يعني ممثلة، يعني كما سمعت أيضا قد تمثل حتى في أشياء، يعني طبعا الأفلام الغربية والمسلسلات الغربية لا يراعون أي شيء يعني في الجوانب الأخلاقية، ومع ذلك يصورونها بتلك الصورة، يعني عندهم لا أهمية للعفة، الغرب عندهم هذه الأشياء لا قيمة لها، بينما المؤمنون يشعرون بأهميتها. لكيف أقول عن إنسان أنه كذا ثم هو يجاهر، يعني هو هذا الشخص الذي يعذبونه ويصفونه بصورة الإنسانية وصورة الطيبة، لماذا يجاهر بذلك؟ في نفس الوقت يغضون الطرف عن الكثير من الطاهرات العفيفات، الطاهرين العفيفين. مثال بسيط، يعني في فلسطين، يعني مع احترامنا لكل من يجاهد ويقاوم في فلسطين، الكثير من النساء المحجبات الملتزمات في فلسطين يعني تعرضوا للأذى، ضحوا بكل شيء وجاهدوا وأسروا وأوذوا وعذبوا، ومع ذلك لا يذكره. لكن عندما تتصدى فتاة متبرجة للكيان الصهيوني تصبح محل أنظار العالم، ويصورونها ويسجل ويستقبلها الرئيس، يعني أبو مازن نفسه، ولماذا؟ حتى يصوروا أنه كأنه الدين أو لماذا؟ لو أنهم جمعوا بين هذه وهذه نقول لا بأس، لكن هم يعني بالنسبة للملتزمات لا أثر لهم، دائما يحاولون أن يصوروا الفضيلة لدى غير الملتزمين، لينشروا هذه القناعة، وأن الفضيلة يمكن أن تتحقق لأي شخص. نحن عندما نتكلم عن السفور، السفور يدخل ضمن هذه الدائرة، لأن السفور يدخل ضمن التشجيع على الفاحشة. يعني المرأة التي تخرج كما ورد حتى في الأحاديث متعطرة متطيبة تلبس لباسا هو في الأصل لباس بغري، الغرض منه الإغراء والإثارة، وإلا فإن اللباس العادي المحتشم لا، هذا ذلك اللباس تخرج بتلك الصورة هي في الحقيقة تشجع على الفاحشة، تشجع على الرذيلة. فلذلك الاهتمام بهذه الأمور ونشر هذه الأمور وربطها بالإنسانية، وفي نفس الوقت التغاضي عن الصالحين وتصويرهم بصورة المتطرفين، طبعا هذا مقصود، مقصود حتى يزيل هذا المعنى، يزيل هذا المعنى في النفوس. يقول الإنسان في طريق الإيمان وفي مسيرة حياته على أساس من إيمانه بالله سبحانه وتعالى يتربى التربية الإيمانية التي تعزز في نفسه المنع وصون النفس من الانزلاق نحو تلك الرذائل البشعة، لأنه معلوم بين كل البشر بمختلف أديانهم أممهم وعلى مر التاريخ وفي مختلف بقاع الأرض أن تلك الفاحشة دنيئة كل البشر. حتى الكتاب المقدس لدى اليهود والنصارى يذكر الحجاب، وحتى الآن يعني رهبان يعني راهبات النصارى يلبسن الحجاب، وهكذا في كل الأديان. فمعروف أن اللباس والتطهر من الفواحش هذا شيء مذموم، دنيئة تلك الفاحشة دنيئة ورذيلة ومتنافية مع مكارم الأخلاق وبشعة وسيئة ومقيتة. هذا أمر فطري بالنسبة للبشر في مختلف أممهم ومختلف أجيالهم. ثم ذكر آثار الوقوع في الفاحشة على الإيمان وآثار التملص من مستلزمات الإيمان في الوقوع في الفاحشة، فقال ولذلك يعتبر التفريط في ذلك إذا فرط الإنسان والعياذ بالله في هذا الالتزام في عفافه في هذه الاستقامة واتجه اتجاه الانسلاخ عنها نحو الوقوع والتورط في مثل تلك الجرائم الفظيعة، يعتبر هذا انسلاخا عن قيم الفطرة، لأن البشر جميعا متفقين على جمال العفاف وجمال الإنسان العفيف واحترامه. فالإنسان الذي ينسلخ من هذا الأمر ينسلخ عن قيم الفطرة التي فطر الله الناس عليها، يعتبر هذا كما يقول السيد عبد الملك خروجا عما كرمك الله به كإنسان، لأن هذه ميزة للإنسان عن بقية الحيوانات. الحيوانات أكثرها الحيوانات المتوحشة والحيوانات البرية أكثرها لا تعيش في حياتها نظام الحياة الزوجية المستقيمة، وتتعامل فيما يتعلق بغريزتها في حالة من الفوضى وحالة من الانفلات، ليست مرتبطة كما هو في الواقع البشري بطريقة سليمة. خروج عن خط الإيمان أيضا وعن الالتزام الإيماني وعن الاستقامة الإيمانية، خروج عن مواصفات المؤمنين، الذي يفعل ذلك يخرج عن الاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى وتوجيهاته، معصية كبيرة وخطيرة جدا، وخروج عن خط الإيمان وحالة الإيمان وشرف الإيمان إلى الفجور وإلى الفسق. ثم ذكر تحول الرهيب الذي يقع للإنسان نتيجة وقوعه في الفواحش، فقال الإنسان يتحول من مؤمن إلى فاسق، هذا مهم جدا وخطير جدا. يعني الشخص يتحول من مرتبة، يعني المرتبة بين الإيمان والفاسق لا يمكن حده، مرتبة كبيرة جدا كمرتبة الذي يدخل الجنة بالذي يدخل النار. يعني هذا الأمر، مؤمن إلى فاسق إلى فاجر، ومن طيب إلى خبيث وإلى سيء، وهي حالة خطيرة جدا إذا وصل الإنسان إليها وهو لا يصل إليها إلا وقد خسر إيمانه وانسلخ تماما من التزامه الإيماني وشرفه الإيماني وشرفه الإنساني. ولهذا ورد في الحديث النبوي لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي لا يصل إلى تورط في تلك الجريمة البشعة الشنيعة الفظيعة إلا في الوقت الذي يكون قد خسر إيمانه بشكل تام. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من النهي الشديد والتحذير من الفواحش، فقال وأتى في القرآن الكريم النهي الشديد والتحذير من تلك الجريمة وما تؤدي إليها ويقع الإنسان فيها. ثم ذكر نموذج على ذلك وهو قوله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. القرآن طلب أمرنا بتوقي الفواحش جميعها الظاهر والباطن، يقول نهي شديد، وأتى في السياق التوصيات والتوجيهات الملزمة في سورة الإنعام ما يسمى بالوصايا العشر، ولا تقربوا الفواحش، وهو نهي عنها ونهي عن القرب لها، حتى مجرد القرب يعني لا حتى لا ينغمس الإنسان حتى القرب، لم ينهى عن الانغماس فقط، حتى مجرد القرب من خلال مقدماتها التي توقع الإنسان فيها والعياذ بالله، وفي كل أشكالها وأنواعها وأحوالها، يعني في كل أشكال الفواحش. ولهذا الله تعالى يقول ما ظهر منها وما بطن، احذروا ذلك. طبعا ولهذا القرآن يقول هذا، للأسف المرجئة يذكرون أشياء يعني تصبح كأنها تشجع على ما يقرب من الفواحش، يعني بطريق بطرق كثيرة مخالفة للقرآن الكريم. طبعا وكلها ظهرت في ذلك الزمان، زمان بني أمية الذي كانت تشجع فيه على كل الانحرافات، ليستقيم لبني أمية ملكهم وجبروتهم ويعيدوا الجاهلية كما كانت. ولذلك القرآن يحذر من القرب ويعتبر كل ذلك جرائم، يعني كل اقتراب من الفاحشة مهما كان نوعها كلها جرائم وكلها عظائم وكلها ذنوب كبيرة. ثم ذكر نموذجا آخر على ذلك، وهو قوله تعالى في سورة الإسراء أيضا في ضمن الوصايا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. يعني هذا الفاحش يعني شيء خطير شديد كبير عظيم، وساء سبيلا لأنه سبيل خاطئ، سبيل منحرف، سبيل يؤدي إلى الكثير من الانتكاسات وكثير من المآسي. يقول ولا تقربوا، لأن الإقدام على ما يقرب منه في مقدماته على مقدماته وما يؤدي إليه هو قرب يوصل الإنسان والعياذ بالله إنه كان فاحشة، ليس مجرد معصية بسيطة فاحشة يعني بلغت من الكبر، مثل الطغيان عندما ذكرنا الكبر قلنا الطغيان، كذلك الفاحشة يعني هي معصية كبيرة عظيمة، ليس مجرد معصية بسيطة أو مخالفة عادية، هو معصية شنيعة جدا وفعل قبيحة للغاية وجريمة كبيرة وفظيعة ورهيبة. وساء سبيلا أي طريقة سيئة لمحاولة أن يصل الإنسان إلى إرواء غريزته. ثم ذكر نموذجا آخر على ذلك، وهو قوله تعالى في الوعيد على الزنا، ومن يفعل ذلك يلقى أثامه، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. الله تعالى ذكر هنا عقوبتين، مضاعفة العذاب، ليس العذاب فقط بل مضاعفة، ثم يخلد فيه مهانة الخلود، ثم ذكر معه الإهانة، لأن هذا الإنسان تصور أنه يكرم نفسه ويعطيها هواها ويصبح محررا، فالله تعالى يهينه ويذله. عادة المتحرر يشعر بالعزة ويشعر بأنه تحرر من كل القيود، فالله تعالى يذيقه الهوان مثل. ولهذا حتى عقوبة الدنيا فيها هذا الأمر، هذه الحدود عندما أمر الله تعالى بأن يجلد، هذا الجلد فيه إهانة، وكذلك أن يحضر ذلك الحد أو تلك العقوبة طائفة من المؤمنين، وفي ذلك أيضا إهانة، لأن الشخص الذي يرتكب الفاحشة يتصور أنه حرية وحر فيما يفعل، والآن الذين ينادون بالفواحش ينطلقون من هذا الأمر. فواحش طبعا ومقدماتها، يعني حتى ابتداء من السفور والدعوة للسفور ونحوها، مثل ما حصل في الجمهورية الإسلامية الإيرانية عندما أثاروا هؤلاء مثال هؤلاء للإضراب أو للمسيرات وحرقوا فيها الخمار ودعوا فيها إلى السفور. طبعا لكن الجمهورية الإسلامية لم تستجب لها، لم تستجب لهم بناء على أن هذا أمر إلهي، الحفاظ على ستر المجتمع وحفظ المجتمع هذا واجب الأمة وواجب الدولة العادلة، أن تحافظ على الحشمة ولو في أقل مستوياتها. يقول فهذا وعيد شديد، وعيد بنار جهنم بمضاعفة العذاب، فالذي يتبع هوى نفسه ويتورط في مثل تلك الجرائم هو يخسر مستقبله في الآخرة بشكل نهائي، خسارة الأبدية، ويخلد في عذاب نار جهنم للأبد. يعني هذا نص قرآني، كيف نفر عنه، كيف نؤوله، واضح جدا، يعني ولا يمكن نسخه، النسخ حتى الذين يقولون بالنسخ النسخ هو مرتبط بالأحكام ولا يرتبط بالأخبار، هذا خبر إلهي. ويخلد في عذابنا في عذاب نار جهنم للأبد، يضاعف له فيه العذاب المهين الذي فيه إهانة له، يجمع بين شدة العذاب وشدة الهوان لأنها جريمة مهينة ومخزية، وإذا تورط الإنسان فيها استحق الإهانة. والحمد لله رب العالمين.